الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله شيخنا الحاضرين: ومتى مسح ثم انقضت المده بطلت طهارته، اي انه اذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء الخف نهايه مده المسح فان طهارته تبطل تبطل مباشرة بمجرد مجيئه هذا الوقت. قال او خلع قبل بطل الطهارة، اي اذا نقول قال الثاني انه مسح فانه من الغى مثل وقت مسح لا يمسح، ولكن لو بقي على طهارته فان الطهارة لا تنفع. الممنوع هو المسح، تمام المدة ليس ناقضا للوضوء، إنما هو مبطل للمس، فرق بين الصورتين. نعم. أو خلع قبلها بطل الطهارة، وإذا خلع ما يمسح ما يمسح عليه من خف ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة. ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين أن المسح أقيم مقام الغسل بالقدمين، فإذا انقضت المدة أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل الطهارة كلها لأنها لا تتجزأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باطل على طهارة في هاتين الحالتين، واستدلوا بأن من تطهر ومسح على خفيه قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدثه، وخلع الخف وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء، فهو باطل على طهارته كما لو حلق شعر رأسه الذي مسح عليه، وهذا هو الأقرب في هاتين المسألتين. قال: ومن مسح مسافرا ثم قام أتم مسح مقيم فإذا لبس الخف. لكن لو قد اتمت مسح مسافر ثم قام قد مضى يوم وليلة وانتهى وقت المسح مباشرة، وإذا كان زاد عليه يوم الليلة خرج إلى حال عمره ولا يحل له المسح. لذلك لو مسح مسح مقيم ثم سافر يكمل المدة، يتمسح يوم مسح يوم وليلة كثيرة ثم سافر يكمل يوما وليلة ليكون من ثلاثة أيام. عفى الله عنك. ومن مسح مسافرا ثم قام ثم مسح مقيم فإذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا فله المسح إلى غد قبل الظهر، والدليل على ذلك أنه لما انتهى سفره وأصبح مقيما فإنه يأخذ أحكام المقيم، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. قال: مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم فيمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة. واستدل من قال بهذا القول بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحرم فيغلب حكمه قياسا على الصلاة، فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحرم ثم سافر لم يجز له القصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة أيام تبدأ من مسحه عليها أول مرة في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر فيأخذ حكمه، وهذا هو الأقرب. عفوا. قال: ويجوز المسح على العمامة، لما روى البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال: ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات دؤابة. مسح العمامة هو مذهب الحديث وقول إسحاق وأحمد بن حنبل، وأما بقية المذاهب الأخرى فكثير منهم لا يرى مسح العمامة. يستدل بحديث المغيرة بن شعبة: مسح ناصيته على العمامة، ويرى أن المسح كان على الناصية لا على العمامة، على معنى أنهم يرون الجواز الاقتصار في المسح على بعض الرأس. لم يستدلوا بهذا الحديث على المسح على العمامة. السؤال: جواز مسح العمامة كما لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في المسألة الإمام السائل اللي نذكره المؤلف ذكرناها بالسلام الطهارة ونحو ذلك. عفى الله عنك. قال: ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات ذوابة بأن يكون لها طرف متدلل من القلب سافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. الفقهاء يشتركون في العمامة أن تكون مهنجة أو تكون ذات ذؤابة. يقولون هذه العمامة تسمى عمامة، وهذه العمامة تشير إلى هذا، لأن العمامة الصماء مثل من عمائم أهل الكتاب. وبعض العلماء يقولون جعلت العمامة هذا تسمى عمامة ليس عليها. عفى الله عنك. على هذا القول الذي ذكره المؤلف فإنه يشترط في العمامة شرطان: الأول أن يكون لها ذؤابة، الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل أصحاب هذا القول على اشتراط الذؤابة بأن ذات الذؤابة هي التي يجوز لبسها، أما ما لا ذؤابة لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. ودليل الشراط أن تكون العمامة شاملة للرأس إلا ما اعتيد كشفه، أن هذه هي العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم احترام هذين الشرطين لأن غير ذات الذؤابة ليست لباسا خاصا بالكفار فيجوز لبسها، ولأنه ليس هناك دليل قوي لاشتراط ستر أكثر الرأس، وهذا هو الأقرب. أما ما يلبس الآن فوق الرأس مما يسمى بالشمار والغترة ومثل الطاقية والقبوس فلا يشرع المسح عليها لأنها لا تشبه العمامة ولأنه لا يشق نزعها. أما ما يسمى القطر هو الذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة فإنه يجوز المسح عليه إذا كان يشق نزعه. ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجرانيب والعمامة أن يلبسها وهو متطهر من الحدثين. أما بالنسبة للخفين فهذا مجمع عليه فلا يمسح عليهما إلا إذا ادخلهما على طهارة، لحديث المغيرة في الصحيحين: دعهما فإن ادخلتهما طاهرتين. وأما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها شيء، ولكن ذهب جمهور من يقول بمسح العمامة إلى أنه لا يصح المسح عليه حتى يدخلها على الطهارة. فذهب أهل الظاهر وابن حزم إلى أن هذا لا يجب لأنه لا دليل عليه، وأبطلوا القياس في هذا، فالقياس لا يصح ولا يصح قياس العمامة على مسح الخفين. وهذا قول قوي، قول الجمهور أقوى. عفى الله عنك. أي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجرانب والعمامة أن يلبسها وهو متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر طهارة كاملة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة بن رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال: ويجوز المسح على الجبيرة وهي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها يتماسك العظم ويلتئم، ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبس، ومثلها كذلك إذا لف على الجرح لفافة أو أوصف به دواء أو وضع عليه ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج، ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر ونحو ذلك، فيجزئ المسح عليها بالطهارة الكبرى، وكذلك يجب المسح عليها بالوضوء بالطهارة الصغرى، إذا كانت على شيء من أعضائه. والدليل على ذلك القياس على الخفين والقياس على التيمم. قال ولا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. وموضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد، وما يحتاج إليه من زيادة في طول الجبيرة على موضع الكسر من أجل الرد ونحوه. فإن كانت الجبيرة قد زاد طولها عن موضع الحاجة لم يجوز المسح عليها، بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجة. ودليل هذا الشرط أن الزائد من الجبيرة قد غطى جزءا من العضو من غير حاجة، وهو مما يجب غسله، ولا ضرر في نزعه فوجب نزع ما عليه وغسله، فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. قال ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها، فلا توفيق لمدة المسح عليها. والدليل أن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة فتقدر بقدرها، فيجوز له أن يمسح عليها وأن يستغني عنها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميط والجبيرة. والدليل على ذلك القاعدة الشرعية أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو أنه خاص بالنساء. ومن ذلك أن يكون الشيء من خصائص النساء أو الرجال، فلا يجوز للجنس الآخر فعله، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، أي أن المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة الرجل لم يجز لها المسح عليها، لأن لبسها لها محرم لأنه تشبه بالرجال، والرقص كالمسح على العمامة لا تستباح بالمحرم. هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه. واستدلوا بما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، ولا أحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس، أما الخمار الذي لا يشق نزعه، وهذا هو حال غالب خمر النساء اليوم، فإنه لا يمسح عليه، لأنه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه، ولأنه لا مشقة في نزعه. وإذا لبست المرأة الكلي الذي يسمى الهامة ويشد على الرأس، فإنه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم ولمشقة نزعه. هذا وإذا كان عضوه كاليد أو الرجل مقطوعا فإنه يسقط غسله لفقد محل الفرق. وإذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء إلا إن كان ساترا لشيء يجب غسله، فإنه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الخفين. قال رحمه الله. ما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للمسح على الخمار، الخمار الأثر عن سلمة ثابت، فالمرأة تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه، ولا يتعين مع هذا نسخ جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها أو غطى أكثره، ولكن إذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبع الخمار، كما أن المسلل تبع مسح العمامة وعلى الناصية تبع لمسح العمامة. وفي فروق بين المسح على الخمار والعمامة وبين المسح على الخفين. الأمر الأول أنه لا توقيت في المسح على العمامة والخمار، ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة. الأمر الثاني أنه لم يثبت فيه مدليل على وجود اتصاله مع الطهارة، وإنما الذي يقولون بهذا وهو الجمهور يقيسونه على الخفين. الأمر الثالث أن العنام الضمار يمسح عليه ظاهرهما، أي على محل الفرق الذي يتعين نسخه، بخلاف الخفين فإنه لا يمسح على ما يتعين غسله، إنما يمسح على ظاهر الخفين فقط.